أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السلم، هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس، ويصح بلفظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه، وذكر جنس ونوع ووصف يختلف به الثمن، وذكر قدره بكيل معلوم ونحوه، وتأجيله بأجل معلوم له وقع في الثمن، ووجوده غالبا في محله، وقبض الثمن تاما قبل التفرق، وأن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة، ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. السلم من التسليم والإسلام، ويقال له السلف. قال بعضهم إن السلم هو لغة أهل الحجاز، والسلف بالفاء لغة أهل العراق، ولكن هذا محل نظر، إذ أنه قد ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد أهلها يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلم بشيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. فهنا عبر النبي عليه الصلاة والسلام بالسلف، فكيف يقال إنه لغة أهل العراق والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بلغة الحجازيين؟ ولهذا فالصواب أن السلم والسلف كلاهما لغة أهل الحجاز. وتعريفه اصطلاحا عرفه المصنف، قال: هو عقد على موصوف بالذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس. عقد على موصوف بالذمة، لا بد أن يكون على شيء موصوف بالذمة، لا يكون على شيء معين، لو كان على معين كان بيعا، لكن على موصوف بالذمة مؤجل، فلا بد من أن يكون أيضا له أجل، بثمن مقبوض في مجلس العقد. نوضح هذا بالمثال: أتيت رجلا وأعطيته 10,000 ريال، وقلت: على أن تسلم لي العام القادم في شهر ذي القعدة 1,000 كيلو رطب من النوع السكري. هذا يعتبر سلم، فعقد على موصوف الذمة، موصوف الذمة 1,000 كيلو رطب نوع السكري، عقد على موصوف الذمة مؤجل، أجلت 11 شهرا بثمن مقبوض في مجلس العقد، سلمت 10,000 الآن. فهذه صورة السلم، وكان معمولا به في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، وجائز هو بالإجماع، ويسمى بيع المحاويج، لأنه لا يلجأ له في الغالب إلا المحتاج، وأجمع العلماء عليه على مشروعيته. قال: ويصح بلفظ البيع والسلم والسلف، يصح بكل ما دل عليه من قول أو فعل، كان يقول: أسلمت لك، سلفتك، أسلفتك، أو بعتك، ويريد بذلك صورة السلم، بشروط سبعة. الشرط الأول: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه. إذن الشرط الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته، أما ما لا يمكن ضبط صفاته لا يصح السلام فيه، لابد أن يكون في شيء يمكن أن ينضبط بالصفة. وفي وقتنا الحاضر مع تقدم الصناعة أصبحت معظم الأشياء يمكن ضبطها بالصفة، ولذلك تجد أن مثلا الفقهاء يمنعون السلم في القدور، لأنه يقول لا يمكن ضبطها بالصفة. في وقتنا الحاضر أصبح يمكن ضبطها بدقة متناهية، ولذلك تجد بعض الأمثلة التي كان يمنع منها الفقهاء السابقون يمنعون السلام فيها، الآن يصح السلام فيها، لأن الحكم يدور مع علته. الشرط الثاني: قال: ذكر جنس ونوع ووصف يختلف به الثمن. ذكر جنس مثل التمر مثلا، أسلفك في تمر، ونوع أن يكون هذا التمر مثلا خلاص أو سكري، ووصف يختلف به الثمن. طيب خلاص أو سكري من أين؟ من الأحساء مثلا، من القصيم، من الخرج، من أي بلد؟ هذا مؤثر في الثمن. طيب الشرط الثالث: وذكر قدره بكيل معلوم ونحوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. فلا بد من معرفة القدر، مثلا 100 كيلو 1,000 كيلو أو أكثر أو أقل. وعبارة الدليل أجود، قال: معرفة قدره بمعياره الشرعي، معرفة قدره بمعياره الشرعي أحسن من أن نقيده بالكيل، قد يكون بغير الكيل، بالمعيار الشرعي ونسكت أفضل. الشرط الرابع: وتأجيله بأجل معلوم له وقع في الثمن، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلم بشيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلا يكون سلما إلا إذا كان له أجل، وهذا هو المذهب عند الحنفية والمالكية والحنابلة. وقال الشافعية إنه لا يشترط الأجل في السلم، ويصح السلم في الحال، يصح السلم الحال. ما معنى السلم الحال؟ السلم الحال مثالنا السابق، أتيت الشخص وأعطيت 10,000 ريال على أن يأتي لك بتمر مواصفات معينة، مثلا تمر خلاص 1000 مثلا 1000 كيلو تمر خلاص، لكن تقول تحضره لي الآن. فالشافعية يعتبرون السلما حالا، الجمهور يقول لا، هذا ما يعتبر سلم، هذا بيع ما لا يملك. وذهب ابن تيمية إلى قول وسط فقال إنه يصح السلم حالا إذا كان موجودا في ملكه وإلا فلا، وهذا هو القول الراجح، يصح السلم حالا إذا كان موجودا في ملكه. إنسان صاحب مزارع، له مزارع في الرياض ومزارع مثلا في المنطقة الشرقية ومزارع في المنطقة الغربية، فقلت له خذ هذه 10,000 ريال على أن تأتيني الآن أو تأتيني غدا ب1000 كيلو تمر سكري، وهو يملك التمر، له مزارع وعنده محلات، هنا لا بأس. أما إذا كان لا يملك فلا يجوز، لأنه يكون قد باع ما لا يملك. قال نعم. ووجوده غالبا في محله، وجوده في محله يعني في وقت حلوله، فلذلك قالوا يعني ليس له أن يسلم مثلا في التمر في الشتاء، التمر لا يكون له في الصيف، لا يكون في الشتاء. وقبض الثمن تاما قبل التفرق، وهذا من أهم الشروط، بل هو أهم شرط، قبض الثمن قبل التفرق، لا بد أن يسلم جميع الثمن قبل التفرق. ولذلك السلم هو من الصيغ التي يمكن أن يتعامل بها الناس، خاصة في عقود التوريد ونحوها، لكنهم يفرون من السلم لأجل عدم تحقيق هذا الشرط. فمثلا صاحب المحل يتفق مع المورد، يقول أريد منك أن تورد لي سلعا بمواصفات معينة، إذا اعتبرناه سلما نقول لصاحب المحل يجب عليك أن تسلم الثمن الآن، تنقد للمورد الثمن الآن حتى يكون سلم، لكن هو يقول ما عندي استعداد أسلم له الثمن كامل، أعطيه جزء من الثمن، أقول لا يجوز، لا بد أن تسلم الثمن كاملا. فإذا قالوا يريده سلما لا بد من تسليم الثمن كامل في مجلس العقد، وإلا ابحث عن صيغة أخرى غير السلم. لكن يمكن يستفاد من السلم في التجارة الإلكترونية، يعني أحد الأخوة اتصل بي يقول إنني أتعامل بالتجارة الإلكترونية، فقلت عندك صيغة السلم طبقها. قال كيف؟ قلت خذ الثمن مقدما من الزبون وقل ماذا تريد؟ قال أريد سلعة مواصفات معينة، مواصفات وكذا وكذا وكذا، فيقول أنا أحضر لك هذه السلعة بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد 3 أشهر، ويستوردها بهذه الصفات، فهذا يعتبر سلم. ولذلك هو من الصيغ التي يمكن أن تطبق في التجارة الإلكترونية، لكن بشرط أن يستلم رأس المال كاملا، يستلم الثمن كاملا في مجلس العقد. مجمع الفقه لما ذكر السلم أخذ برأي المالكية، وهو أنه يجوز التأخر لمدة يوم أو يومين أو 3. قال إن أحيانا قد لا يتيسر لكثير من الناس تسليم رأس المال في مجلس العقد، فالمالكية أجاد التأخير 3 أيام، ويعني أخذ بهذا مجمع الفقه. الشرط السادس أن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. السلم لا بد أن يكون في الذمة، ولهذا جاء في الحديث أما حائط بني فلان فلا، وإن كان ضعيفا من جهة الإسناد إلا أن العمل عليه عند أهل العلم. فلا يصح أن تقول مثلا خذ هذه 10,000 ريال على أن تحضر لي 1000 كيلو تمر سكري من مزرعتك التي في القصيم، هذا لا يصح. وإنما خذ هذه 10,000 ريال على أن تحضر لي 1000 كيلو تمر بعد مثلا 6 أشهر من أي مكان، لا تحدد، لا تقل مكان فلاني أو مزرعة الفلانية، فلا بد أن يكون في الذمة. أما لو كان من بستان معين أو ثمرة معينة أو شجرة معينة فهذا لا يصح. الشرط السابع، نعم هذا الشرط السابع، أن يسلم في الذمة. إذن الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته، الثاني ذكر جنس ونوع ووصف يختلف به الثمن، الثالث ذكر قدر معلوم أو معرفة مقداره بمعياره الشرعي، الرابع تأجيله بأجل معلوم له وقع في الثمن، الخامس وجوده غالبا في محله، السادس قبض الثمن قبل التفرق، السابع أن يسلم في الذمة. قال: ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. المسلم فيه لا يصح بيعه قبل قبضه، بل لا بد من قبضه أولا عند الجمهور، عند جمهور الفقهاء. طيب، إن تعذر وجود المسلم فيه أو بعضه عند حلول أجله، في مثالنا السابق أعطيت زيد من الناس 10,000 ريال على أن يحضر لك مثلا في شهر ذي القعدة 1000 كيلو تمر سكري. لما أتى الموعد تعذر، قال: والله ما وجدت التمر بالمواصفات التي تريد. فنقول: يخير المشتري بين الصبر إلى حين وجوده أو فسخ السلم وأخذ رأس مال السلم. نقول: أنت بالخيار، إما أن تصبر وتنتظر حتى يجد لك هذه البضاعة بهذه المواصفات، أو أن يفسخ العقد ويرجع لك الثمن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب القرض. طيب، قبل أن ننتقل للقرض، يعني هناك ملحق بالسلم وهو الاستصناع. الاستصناع معناه أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع ليصنع له طبقا لمواصفات محددة بمواد من الصانع مقابل عوض محدد. يعني مثلا تذهب الخياط وتطلب منه أن يخيط لك ثوبا، يفصل لك ثوبا، والقماش من الخياط، هذا يسمى استصناع. هذا عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون يجري مجرى السلم. إذا قلنا يجري مجرى السلم، معنى ذلك يجب عليك أن تسلم، تنقد الثمن، ثمن الثوب للخياط قبل أن يفصل، ولا لم يجوز. وهذا القول سيفرح به الخياطون، لأنه يشترط أن تسلم جميع جميع جميع الثمن، ليس بعضه، جميع الثمن. وهكذا أيضا عند بناء بيت، إذا أردت أن تتفق مع مقاول على أن تكون المواد من المقاول كما يقول على المفتاح، لا بد أن تنقد له الثمن كاملا في البداية. وهذا القول فيه عسر في تطبيقه، ولهذا اتجهت الأمة من قديم الزمان إلى قول الحنفية، وهو أن الاستصناع عقد مستقل بذاته ولا يأخذ أحكام السلم. وهجر قول الجمهور. هل تجدون أحد الآن يفتي بقول الجمهور في الاستصناع؟ ما لا أعلم عالما الآن في العالم الإسلامي يفتي به، لأن في تطبيق عسر. إذا ذهبت الخياط لابد أن تنقد الثمن مقدم، عند بناء البيت تنقد الثمن مقدم، هذا صعب. بعض الأقوال أحيانا التي فيها عسر تجد أن الأمة تهجرها، تتجه للقول الآخر. بل إن القول الآن قول الحنفية، وهو جواز الاستصناع مطلقا، وأنه لا يأخذ أحكام السلم، وأنه يجوز في تأجيل الثمن، يعني يشبه أن يكون إجماعا عمليا من الأمة عليه. كما ذكرت لكم الآن ما نجد عالم يفتي بقول الجمهور الآن، مع أن هذا قول الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة قول الأكثر، ومع ذلك هجر هذا القول واتجهت الأمة لقول الحنفية. طيب، لو أنك أتيت بالقماش الخياط وقلت له: فصل لي ثوبا بهذا القماش، هل هذا استصناع؟ لا، هذا إيجار. أحسن، إذا كانت المواد ليست من الصانع هذا إيجارة، أما إذا كانت المواد من الصانع فهذا استصناع. طيب، مثلا المقاول، إذا كانت المواد ليست من المقاول إنما أنت الذي تحضر له المواد وهو يبني، هل هذا استصناع؟ هذا إيجارة. فهذا هو الفرق بين الإيجارة والاستصناع، أن الاستصناع المواد من الصانع، والإيجارة المواد من المستصنع، يعني من من من من, من الطالب، ولا يكون استصناعا. إذا كانت المواد منك لا يكون استصناعا، لا بد أن تكون المواد من الصانع. فإذا يعني الاستصناع كما ذكرنا عمل المسلمين عليه من قديم الزمان، يمكن أن يستفاد من الاستصناع الآن في تجارة إلكترونية، في عقود التوريد، في البنوك. مثلا إذا كان شيء يستصنع، تتفق مع شخص على تصنيع سلعة معينة، ولك أن تعطيه جزء من الثمن أو لا تعطيه، أو تؤجل على أن يورد لك هذه السلعة، لكن بشرط أن تكون مما يستصنع، فيكون عقد استصناع. أو تجارة إلكترونية مثلا، تقول: نحن سنصنع لك ما تريد. تريد ماذا؟ نحن سنصنع لك هذا الشيء الذي تريده طبقا مواصفات معينة. هنا لا يلزم تسليم جميع الثمن، يجوز تأجيله كله أو بعضه. فبناء على القول الراجح وهو مذهب الحنفية، وهو أن الاستصناع عقد مستقل وليس نوعا من السلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب القرض. كل ما صح بيعه صح قرضه إلا الآدمي، ويجب رد مثل الفلوس والمكيل والموزون، فإن تعذر المثل فالقيمة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وإذا وافاه أحسن منه بلا شرط فلا بأس، وكذا لو أهدى له هدية بعد الوفاء بلا شرط، وإن اقترض سكة من أحد النقدين فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. القرض معناه في اللغة القطع، واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. انتبه لهذا التعريف، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وسميه الناس السلف، وهو أيضا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سلفا في بعض الأحاديث، قال: لا يحل سلف وبيع، يعني قرض وبيع، فيسمى قرض ويسمى سلف. تقول لصاحبك: أسلفني، أسلفني مثلا 5000 ريال، أو سلفني 5000 ريال، يعني أقرضني، ويسمى سلفا. وبهذا نعرف الفرق بين القرض وبين التمويل. الآن كثير من الناس يقول: أخذت من البنك قرض، ويقصد تمويل، تمويل بطريق التورق، بطريق المرابحة، بطريق التأجير مع الوعد بالتمليك، بطريق المشاركة، لكن يسميه قرضا، وهذه التسمية هذه تسمية غير صحيحة. وربما توهم أحيانا، أنا سمعت مرة فتوى لأحد المشايخ يقول المستفتي: أخذت قرضا من بنك كذا بفائدة، ما حكم؟ قال: هذا ربا، وهذا محرم، عليك التوبة. أنا أعرف أصل البنك هذا ما يعطي قروض ربوية، بنك الإسلام ما يعطي قروض ربوية، لكن المستفتي مقصوده أخذت تمويلا بربح، فعبر قال قرض بفائدة، المفتي أخذ بظاهر لفظ المستفتي قال هذا ربا. فلذلك لا بد يعني من تحرير المصطلحات. بعض الناس يسمونه قرض، هو ليس قرضا، هو تمويل. ولذلك فالأحسن في العبارة أن تقول: أخذت من البنك تمويلا، ولا تقول: أخذت قرضا، لأن القرض هو السلف، وهذا ليس بخلق البنوك. البنوك ما تسلف، ما تقرض لوجه الله، البنوك مؤسسات ربحية ليست جمعيات خيرية، فالقرض ليس بخلق أصلا للبنوك، إلا القرض بفائدة، هذا قرض ربوي، كلامنا فيه يعني بدون فائدة. فإذا الصواب أن تقول: أخذت من البنك تمويلا، ولا تقول: أخذت قرضا. طيب، قال: كل ما صح بيعه صح قرضه، هذا يصلح أن يكون ضابطا. كل ما صح بيعه صح قرضه إلا الآدمي، هل نقول يصلح أن يكون ضابطا أو نقول يصلح أن يكون قاعدة؟ نعم، ضابط. ما الفرق بين القاعدة والضابط؟ نعم، أي نعم، القاعدة أحسنت، الضابط في الباب المعين، باب معين تقول ضابط، في جميع الأبواب يقال قاعدة. فهذا يصلح أن يكون ضابطا في القرض، كل ما صح بيعه صح قرضه إلا الآدمي، يقصد بذلك طبعا الرقيق، الرقيق يصح بيعه ولا يصح قرضه. ويجب رد مثل القرض، مثل الفلوس والمكيل والموزون، يعني مثله، فإن تعذر المثل فالقيمة، هذا أيضا يصح أن يكون ضابطا آخر. وكل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف لا يصح، لكن العمل عليه عند أهل العلم. وكل قرض جر نفعا فهو ربا. يقول أبو محمد بن حزم: ليس هناك قرض في العالم إلا وله منفعة. فمعنى ذلك إذا قلنا أخذنا بهذا على ظاهره منعنا القرض كله. ولذلك لا بد من معرفة ضابط المنفعة المحرمة في القرض، ضابط المنفعة المحرمة في القرض. وضابط المنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض، هذه هي المنفعة المحرمة. أما التي تكون للمقترض هذه ليست محرمة، أو يشترك فيها المقرض والمقترض هذه ليست محرمة. إذن المنفعة المحرمة في القرض هي التي يختص بها المقرض دون المقترض. عندنا في كلية الشريعة رسالة، يعني رسالة الماجستير المنفعة المحرمة في القرض، خلاصتها هذا الكلام، أن ضابط المنفعة المحرمة في القرض المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض، أما التي يختص بها المقترض دون المقرض فليست محرمة. وما يشترك فيه المقرض والمقترض أيضا ليست محرمة. طيب لماذا كان كل قرض جرى نفعا فهو ربا على الضابط الذي ذكرنا؟ انتبه لهذه الفائدة التي قد لا تجدها في كتاب. لأن صورة القرض في الأصل هي صورة ربوية. عندما مثلا أقرضك 10,000 ريال تردها لي بعد سنة 10,000 ريال لم يتحقق التقابض، نقد بنقد مع عدم التقابض، فهي في الأصل صورة ربوية، لكن الشريعة الإسلامية استثنت هذه الصورة وأجازتها تشجيعا للناس على الإرفاق والتعاون والتكافل فيما بينهم. فإذا أصبح القرض لا يراد به الإرفاق والإحسان، وإنما أصبح يراد به المعاوضة والربحية، رجع القرض لصورته في الأصل وهي الصورة الممنوعة. وهذا معنى قولهم كل قرض جرى نفعا فهو ربا. قال وإذا وفاه أحسن منه بلا شرط فلا بأس، وكذا لو أهدى له هدية بعد الوفاء بلا شرط. إذا اشترط عليه الزيادة في وفاء القرض فهذا محرم. كان يقول أقرضك 10,000 بشرط أن تردها علي 11,000، هذا ربا بالإجماع. لكن إذا وفاه بزيادة من غير شرط، صاحب لك أقرضك 10,000 ريال فلما أردت أن ترد القرض قلت يا فلان هذه 10,000 ريال وهذه 1,000 ريال زيادة من عندي، رددت عليه 11,000 من غير شرط، هذا لا بأس به. أو أنك رددت على 10,000 ريال وعطيته مع هدية لا بأس. والدليل لذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من رجل بكرا، فأتى الرجل يتقاضى بكره فقالوا يا رسول الله لم نجد إلا خيارا رباعيا، قال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فإذا وفاه بأحسن من القرض أو بزيادة من غير شرط فلا بأس، أما مع الشرط فلا يجوز. قال وإن اقترض سكة من أحد النقدين فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. يعني عملة مثلا من العملات اقترض بها ثم هذه العملة منعت من الدولة، فيقول المؤلف إن له القيمة وقت القرض، لأن منع السلطان المعاملة بها كالعيب فترد بقيمتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرهن. كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وشروط صحته 5: كونه منجزا، وكونه مع الدين أو بعده، وكونه ممن يصح تصرفه، وكون الرهن ملكا له أو مأذونا له فيه، وكونه معلوما. فإن أذن الراهن للمرتهن في بيعه باعه إذا حل الأجل ووفى الدين، فإن امتنع أجبره الحاكم على الوفاء أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم وقضى الدين وغائب كممتنع. نعم. الرهن معناه في اللغة الثبوت والدوام، يقال ماء الراهن يعني راكد، ومعناه اصطلاحا توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، وهو مشروع بالإجماع، وقد ذكره الله تعالى في آية الدين: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ونوع عقد البيع ونوع عقد الرهن أنه لازم في حق الراهن يعني الذي عليه الحق، جائز في حق المرتهن الذي له الحق. كل ما جاز بيعه جاز رهنه، هذا يصلح أن يكون ضابطا في هذا الباب. كل ما جاز بيعه جاز رهنه. وشروط صحته 5: أولا كونه منجزا، وهذا بناء على المذهب وقول الجمهور هو عدم صحة تعليق العقود. وسبق أن ذكرنا في الدرس السابق أن القول الراجح هو القول بصحة تعليق العقود، وعلى هذا فالأقرب عدم اعتبار هذا الشرط. ثانيا وكونه مع الدين أو بعده، يعني يكون الرهن مع الدين مقارنا له أو بعد الدين ولا يكون قبله. مع الدين مثلا أبيعك هذه السيارة بثمن مؤجل أو مقسط بشرط أن ترهنني كذا، أو بعده بعته هذه السيارة ثم بعد ذلك يعني خشيت أنه ما يسدد وقلت يا فلان أنا أريد رهن، فاتفقت أنت وإياه على أن يرهنك سلعة معينة بعد البيع بيوم أو يومين أو أسبوع أو أكثر أو أقل، لا بأس بذلك. لكن إذا كان الرهن قبل الدين فالمذهب أنه لا يصح، تقول مثلا خذ هذه إن شاء الله رهن على البيع الذي سنتبايعه بعد يومين، يقول هنا المذهب أنه لا يصح لأنه تابع للحق فلا يسبقه. والقول الثاني أنه يصح أن يكون الرهن قبل الدين، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية وهو القول الراجح، لأن الغرض هو توثيقة الحق فجاز عقده قبل وجوبه كالضمان، وهذا هو القول الراجح. فلا مانع من أن يكون الرهن قبل الدين أو مع الدين أو بعد الدين، هو توثقة لهذا الدين، ووقته الأمر فيه واسع حسب ما يتفقان عليه. فأيضا الصواب عدم اعتبار هذا الشرط. الثالث كونه من يصح تصرفه وهو الحر المكلف الرشيد، وذلك لكونه نوعا من التصرف في المال، فلا بد أن يكون ممن يصح تصرفه. الرابع كون الرهن ملكا له أو مأذونا له فيه، لأن ما لا يملكه ولم يؤذن له فيه لا يصح بيعه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته، وذلك لأن الرهن عقد مالي فاشترط العلم به كالعين المبيعة. قال: فإن أذن الراهن للمرتهن في بيعه باعه إذا حل الأجل ووفى الدين، يعني عند حلول أجل الدين قال يا فلان سدد، قال ما عندي شيء، قال طيب اسمح لي أن أبيع العين مرهونة، أذن له قال بعها، فيصح هنا يبيع العين مرهونة ويستوفي دينه. فإن امتنع يعني حل الدين وقال ذل لي أن أبيع العين مرهونة، قال لا أبد ما تبيعها، رفض، ما الحكم؟ أجبره الحاكم على الوفاء، أجبره القاضي، يقول سدد، يقول القاضي له سدد الدين، فإن أبى يقول بيع العين مرهونة أو بيع الرهن. فإن رفض، إنسان رفض لا عنده استعداد يسدد الدين ولا عنده استعداد أيضا يسمح ببيع العين مرهونة، ماذا يفعل؟ فإن لم يفعل باعه الحاكم، والحاكم هو الذي يتولى بيع العين المرهونة، وقضى الدين ويبيع القاضي العين المرهونة ويسدد دين الدائن. وغائب كممتنع، إذا كان الراهن غائبا تواصلوا معه اتصلوا به لم يتوصلوا إليه يعتبر كالممتنع، تنطبق عليه الأحكام السابقة. طيب هنا مسألة يعني مهمة من أبرز مسائل الرهن لم يذكرها المؤلف يحتاج لنا أن نشير إليها، وهي هل يشترط لزوم الرهن القبض أو لا يشترط؟ يعني عندما مثلا تبيع آخر سلعة بثمن مؤجل وتطلب منه رهن، يعطيك رهن، يقول سيارة رهن، طيب إذا قال سيارة رهن هل يجب أن السيارة تقبضها عندك حتى يكون الرهن لازما، أو يمكن يصح الرهن والسيارة معه مع المدين يستعملها ينتفع بها؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء على قولين. القول الأول قول الجمهور وهو أنه يشترط القبض للزوم الرهن، واستدلوا بقول الله تعالى فرهان مقبوضة، قال فالله تعالى نص على القبض في الآية. القول الثاني أنه لا يشترط القبض للزوم الرهن، بل يكون الرهن لازما بمجرد عقده ولو لم يقبض، وهذا هو مذهب المالكية، وهذا هو القول الراجح أنه لا يشترط لزوم الرهن القبض، لأن الرهن للتوثيق وهو عقد، فبمجرد عقده يكون لازما كالبيع. وأما الآية الكريمة وهي قول الله تعالى فرهان مقبوضة، ففيها إشارة إلى كمال التوثيقة، كمال التوثيقة أن تكون الرهان مقبوضة، ولذلك في آية الدين أرشد الله تعالى إلى كمال التوثيقة، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلا فرجل وامرأتان، فذكر الله تعالى كمال التوثيقة، لكن لا تدل على أنه إذا لم يقبض الرهن أنه لا يكون لازما. وعمل الناس من قديم على هذا القول، على لزوم الرهن من غير اشتراط قبضه. فمثلا في مثالنا السابق اشتريت السلعة بثمن مؤجل، قال رهني، قلت سيارتي رهن، كتبتما وثيقة بأن السيارة رهن، لا يجوز لهذا المدين أن يبيع السيارة ولا يتصرف فيها، تبقى عنده يستعملها لكن هي مرهونة، لكن على قول الجمهور له أن يتصرف فيها لأنك لم تقبضها أنت أيها المرتهن الدائن. إذا أردت أن يكون الرهن لازم أقبض السيارة جعلها عندك، لكن على قول المالكية لا يشترط لزوم الرهن القبض. والقول الراجح أنه لا يشترط لزوم الرهن القبض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويكون الرهن عند المرتهن أو عند من يتفق عليه مع الراهن، ولا يجوز تصرف كل منهما بغير ولا يجوز تصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن، ويقبل قول الراهن في قدره وصفته ورده، وكذا في قدر الدين. وللمرتهن ركوب ما يركب وحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، ولا يرجع بما أنفقه على الرهن إلا مع إذن الراهن أو عدم إمكانه، ولو عمر ما خرب فيه بلا إذن رجع بآلته فقط. ولا يصح شرط الراهن عدم بيع الرهن إذا حل الدين، ولا شرط أن الرهن للمرتهن إن لم يأتي بحقه في وقت كذا. نعم. ويكون الرهن عند المرتهن أو عند من يتفق عليه مع الراهن، هذا بناء على القول بأنه يشترط لزوم الرهن القبض، فتكون العين المرهونة عند المرتهن أو عند شخص يتفقان عليه. ولا يجوز تصرف كل منهما يعني من الراهن والمرتهن فيه يعني في العين المرهونة بغير إذن الراهن، فالمرتهن لا يجوز أن يتصرف في العين المرهونة لأن ليست ملكا له، والراهن ليس له أن يتصرف في العين المرهونة أيضا لأنها مرهونة للدائن. قال: إلا عتق الراهن، يعني إذا كان العين المرهونة رقيقا وأعتق الراهن الرهن فيسري العتق ويكون عليه قيمته تكون مكانه. والقول الثاني أنه لا يصح عتق الرقيق المرهون، يبطل هذا العتق، يقال العتق غير صحيح لأن فيه إسقاط لحق المرتهن، ولأن العقد لا ينفذ إذا ترتب عليه إبطال حق شخص آخر. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل عبدا له عن دبر. وش معنى عن دبر؟ يعني التدبير هو تعليق العتق بالموت. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ألك غيره؟ قال: لا. قال: من يشتريه مني؟ فاشتراه معين بن عبد الله ب800 درهم، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلقرابتك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هنا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم العتق لكونه كان في غير محله. وجاء في صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 عبد له، يعني 6 عبيد، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا. لماذا أعتق 2 وأرق 4؟ لأن 2 تعادل الثلث، تعادل الثلث، هو ما عنده مال يعني إلا هؤلاء الأعبد 6 فأعتقهم، فأعتق النبي عليه الصلاة والسلام 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا. فهذا يدل على أن العتق إذا لم يصادف محله فلا ينفذ. فالقول الراجح إذن عدم استثناء العتق هنا. قال: ويقبل قول الراهن في قدره وصفته ورده، وكذا في قدر الدين، يعني عند اختلاف المرتهن والراهن فإن وجدت بينة قول صاحب البينة، لم توجد فيرجح قول الراهن لأنه هو الذي عليه الحق. وللمرتهن ركوب ما يركب وحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، يعني لو أن المرتهن أخذ العين المرهونة، كانت العين المرهونة مثلا بقرة أو كانت مثلا شاة أو كانت مثلا ناقة، فله ركوب ما يركب، ينتفع بالركوب وينتفع بالحلب أيضا مقابل علف هذا الحيوان وسقيه. قال: ولا يرجع بما أنفقه على الرهن إلا مع إذن الراهن أو عدم إمكانه. المرتهن إذا أنفق على الرهن فإن كان قد استأذن من الراهن فيرجع عليه، إن كان لم يستأذن لا يرجع، لأنه يعد متبرعا، يعد متبرعا بذلك. قال: ولو عمر ما خرب فيه بلا إذن رجع بآلته فقط. لو أن المرتهن عمر ما خرب في العين المرهونة بلا إذن من الراهن صاحب المال، فليس له شيء مقابل هذا التعمير إلا الآلة التي له، لأنها ملك له. ما عدا ذلك قال: أنت الذي تبرعت، لماذا لم تستأذن من المالك الراهن؟ ولا يصح شرط الراهن عدم البيع، بيع الرهن إذا حل الدين لمنافاته لحقيقة الرهن فيفسد هذا الشرط. ولا شرط أن الرهن للمرتهن إن لم يأتي بحقه في وقت كذا، لأن هذا في معنى إغلاق الرهن، ولا يغلق الرهن مصاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه كما جاء ذلك في الحديث. وقد كان إغلاق الرهن موجودا في الجاهلية. ما معنى إغلاق الرهن؟ إغلاق الرهن كانوا في الجاهلية إذا حل الدين يأتي المرتهن ويستولي على العين المرهونة كلها حتى لو كانت أكثر من الدين، وهذا فيه ظلم، فيه ظلم للمدين. افترض أنك ما تأخذ من العين المرهونة إلا بقدر الدين الذي لك، لكن كانوا في الجاهلية يستولون على الرهن كله، فهذا إغلاق الرهن أبطلته الشريعة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يغلق الرهن مصاحب الذي رهن له غنمه وعليه غرمه. لكن لو كانت قيمة الرهن تعادل الدين أو أقل وأذن الراهن في بيعه إن لم يأته بحقه فيجوز، والأحسن عن طريق الحاكم. مثال ذلك: هذا رجل بعت عليه سلعة بثمن مؤجل وقلت أعطني رهن، قال: الرهن هذه السيارة. قلت: اكتب لي أنني إذا لم أسدد الدين في وقت كذا فلك الحق في أن تبيع سيارتي. فكتب لك وثيقة وشاهدتم على شاهدين، فإن لم يسدد تبيع السيارة وتأخذ الدين الذي لك. الأحسن يكون عن طريق الحاكم، لكن حيث الحكم الأصل أنه يجوز. نعم.